ولما الكلام على زكاة المحتكر انتقل إلى زكاة المدير، فقال: وإلا يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقعي ويخلفه بغيره كأرباب الحوانت، زكى عينه ولو حليا ودينه عدده النقد الحال المرجو المعدل النماء، وإلا يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فهو راجع لقوله النقد الحال، قومه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة إلى آخره. إذن فإن لم يكن هذا الشخص محتكرا بأن كان مزيرا وهو الذي يصد الأسواق ويبيع بالسعر الواقع، يبيع بالسعر الواقع في في في في يومه، ثم بعد ذلك يخلفه بغيره، يخلف العرض بغيره كأرباب الحوانت، فهذا حكمه أنه يزكي عينه. وكذلك ولو كان حليا، يعني العين ديال الشيء المعروض للبيع كيفما كان، ولو كان حليا، وكذلك أيضا يزكي دينه الكائن من التجارة، دينه الكائن عن التجارة النقد الحال المرجو والمعدل النماء، ودينه النقد الحال المرجو والمعدل النماء. إذن هذا الشخص لا ينتظر الدين أن يقبضه، وإنما يزكيه عندما يزكي الأصل. وصورة ذلك واضحة، هو أن صاحب الحانوت صاحب المتجر يزكي ماله، ثم يزكي الدين الذي له على الناس، الدين الذي له على الناس. فيقول مثلا: عندي في المحل 20 مليون، وعندي 10 مليون دينا على الناس، إذا في المجموع 30 مليون، يزكي الجميع. هذا الدين يزكي كل سنة إذا كان نقدا حلا مرجوا معدلا للنماء، وإلا يكون نقدا بل كان عرضا أو كان دينا مؤجلا ولكن هذا مرجوين، فإنه يقومه بما يباع به على المفلس العرض بالنقد والنقد بالعرض ثم ينقد وزكى القيمة، لأنها هي التي تملف لو قام غرماء ذلك المدين. إذن خلاصة قولي أن المدير يزكي رأس المال والدين، ويزكيه بثمن الحال، ويزكي دينه الذي هو نقد حال مرجو. الدين على ضربين، كاين الدين الحال المرجو، هذه صفة الدين ديال المدير. لأن احنا دابا في الكلام على المدير، عنده 10 مليون وهي دينون فلوس، كيسالهم للناس ما كيسالهمش العروض، كيسالهم فلوس. وهذاك الدين ما مؤجل، حال، يعني كيتسنى كل نهار يجيبوه ليه، والنهار كيتسنى يجيبوا ليه ذاك الدين، ثم مرجو. ثلاثة ديال الصفات تكون في دين المدير: أن يكون نقدا يعني مالا، وأن يكون حالا ما يديرش معاه عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، هذا فيش دين، لأن ما فيش زكاة لأنه غير حال. ثم مرجو بأن لا يكون الذي عليه الدين مثلا ما يمكنش يخلص، لا يمكن أن يؤدي. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، أن يكون نقدا وحالا ومرجوا، فإنه يزكيه لكل سنة. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون دينا ولكنه ليس نقدا بل هو عرض، العرض. فإن كان عرضا فإنه يقومه بأن كان عرضا أو مؤجلا قومه بما يباع به على المفلس. فإن لم يكن نقدا حالا بأن كان عرضا مؤجلا مرجوين، فإنه يقومه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم ينقد وزكى القيمة. وإن كان عليه مثلا مال فإنه يقول: هذا المال الآن شحال هو؟ قال 100 فرنك. شحال غنشري به ذاك النهار؟ فاش عطيته له شنو غنشري به؟ كذا. شحال كيدير اليوم ذاك الفلوس؟ كيديروا 150 فرنك. ثم يزكي الجميع، وإن كان عرضا فإنه يقومه وزكى القيمة. هكذا، هذه واضحة. إذن فالدين على ضربين: إن كان الدين حالا مؤجلا، إن كان الدين حالا مؤجلا مرجوا فإنه يزكيه هو، وإلا يكون نقدا فإن كان عرضا أو مؤجلا قومه ويزكيه. قال: هذا دين المدير يزكى ولو كان طعام سلمين، ولو كان طعام سلمين. فذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس ورد بلو قول الأدياني وأبي عمران بعدم تقويمه. قال ولو كان دينه طعام سلمين إذ ليس له تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه. إذا كان الدين طعام سلمين، ما معنى أن دعام سلمين؟ أعطيت فلوس فكثر فلوس على الناس ولكن الطعام بقي ما شديته، واش ستقوم ذاك الطعام الذي عند الشخص ولا تزكي المال الذي عليه؟ مثلا عندك 10 مليون وعطلتي 2 مليون في بيع السلمين، بيع السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمون، هو بيع السلم. هاد 2 مليون مثلا التي أعطيتها لهذا الشخص، هل تزكيها أو لا تزكيها؟ تزكيها لأنك الآن لم تقبل الطعام، لأن لم تقبل الطعام إذن فهي دينون لك على غيرك، كذلك هي دينون لك على غيرك. قال إذ ليس له تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه. ليس له تقويمه وإنما يزكي ثمنه، يعني دابا الطعام إلا قلنا لا خصو يقومو إذن له تقويم عادي بإعادي زكيه، هذا مذهب. قال هنا كذا قال أبو بكر بن عبد وصوبه بن أرد بلاو وأبي عمرو بعدم تقويمه، هنا فيه الخلاف. إذن هذا الطعام دابا واش غادي نديرو له تقويم؟ واش غادي نديرو له تقويم بما يباع به ثم يزكي هذا المقوم ولا يزكي الثمن الذي أعطاه؟ قال ولو كان دينه طعام سلامين إذ ليس له تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه. هكذا قال بأنه يزكيه. إذا عن زوج طرق، من قال بالتقويم هو الذي يظهر أنه المشهور، ومن قال ليس له تقويمه وإنما يزكي الثمن الذي دفعه. الصورة واضحة، كذلك من قال بالتقويم قال يقوم الطعام، يقول شحال غتكون القيمة ديالو مثلا 150 فرنك مثلا يزكي، أو يقول أو يزكي الثمن فقط، هذا محل اختلاف. إذا هذا كله الآن يقومه المدير، أليس كذلك؟ إذا المدير يقوم العروض التي له عند الناس، لكن هذه إذا كان فيها عروض، أما إذا كان فيها عروض وأراد أن يأخذ المال هذه تعتبر مالا. وكذلك أيضا يقوم على مذهب بعض العلماء طعام ماذا؟ طعام سلم، وقيل يزكي الثمن. كذلك أيضا السلعة ولو بارت سنين، ولو بارت سنين لما كيقوم، بمعنى أن المحل يقدر يكون فيه سلعة ما كتباعش، لا تباع، يمكن في المحل لأن توجد فيه سلعة لا تباع، فيها مثلا طرف ما كيتباعش قديم للشيء وفي صندلات أمور قديمة، هذه تقوم ولا بد أن تقوم. قد يقول أنا لم أبيعها سنين، لا بد أن تقوم، لأن الوصف الذي هو مناط الحكم هنا هو الإدارة وهي حاصلته، فلو أمكن لهذا البوار أن ينقلها للاحتكار لكان ذلك موجبا لأن لا يبيعها حتى يأخذ ثمنها، ولو كان هذا البوار سينقل هذه القنية سيكون فيه الحكم السابق بأن القنية تزكى، سعة القنية تزكى يوم القبض أو تزكى بعد سنة، وقد قدمنا هذا الفرع. عقلت عليه ولم عقلت على أوله؟ سلعة القنية إذا بيعت أتزكى يوم القبض ولا بعد سنتين؟ لا خلاف، يا خلاف، يا خلاف، يا خلاف، ما قلنا يا خلاف، شنو اللي قلنا؟ فيها خلاف، كان قال بأنه لا يستقبلون لما فيهاش نقاش هي الفوائد، أما سلعة القنية مترددة بين أن تكون تزكى بعد سنتين ولا تزكى يوم القبض، مفهوم؟ هذا الألواع سلعة القنية والفائدة والتجارة، شنو اللي قلنا؟ عدلنا في النهار قلنا لك شنو الحكم اللي فيها، سبق الكرة كل نهار. إذا سلعة القنية كيلا يستقبل بها وقد تزكى محلها ولا في خلاف، على كل غير بناء على كل سؤال، كما الرجح واضح وأنه يستقبل بها سنة على ما يظهر. خلاصة القول أن البوار لا يجعل السلعة لا يجعلها لا يجعل لا ينقلها للاحتكار ولا ينقلها للقنية، وإذا لم تنتقل للاحتكار ولا للقنية فمناط الحكم الذي هو التزكية وهو الإدارة قائما بها، لأن المناط ذي الحكم وهو الشيء الذي تعلق بالحكم هنا هو الإدارة وقد حصل، واضح؟ هذا معنى قوله إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار. هذا الدين الذي يزكيه هذا الرجل يزكيه إن كان يرزوه. قلنا الشرط في الأول. إن عندنا تصدر الشروط أن يكون حالا ومرزوا ونقدا. نقدا نقد حال مرزو. لا فرق. هذا كيزكي كل عام. لكن يمكن مدير كل عام. واضح؟ إذا كان عرض يقومه ما يزكيش. إذا كان طعام يقومه طعام السلام يقومه. كذلك إذا كانت سلعة فجلها سلعة ديال المحل يقومها ولو أما إذا كان هذا الدين غير مرزوين ما يمكنش يشدو عارف بأنه ما يشد هل يزكيه كل سنة؟ فهو مدير ومدير ولكنه أخذه من لا يرزى أن يؤديه. قال لا إن لم يرزوه بأن كان على معدم وليس له مال ليس له مال يمكن إذا رفع إلى المحاكم أن يؤخذ. هذا هو المعزم. المعزم في كل شيء بحسب المعزم. شنو هو؟ هو هذاك اللي إذا ديته المحاكم لن تأخذ لن تجد ما تبيعه. والو لأن ما يمكنش يبيع عليه الظرف السكن هو ولا يجيب له حوايج نقع. ما يمكنش يبيع له حوايج اللي كيعيش به. ما يمكنش هذاك تسمى معزم. أن هذه من ضرورياته. شي بحال دابا يلحوها للزنقة ويبيعوا الدار. ما يمكنش. الدار ديال السكنة باش العير ديالو فيها مصون ومحفوظ. هذا يبقى على ما هو عليه. ولكن إذا عنده شي حاجة أخرى تباع بحال الأرض ولا أدوات زائدة عن الضرورة هذه تتباع. وإذا كان حتى ماشي معدم لأنه إذا رفع إلى المحاكم وخذ منه المال. لأن بزاف ديال الناس تبقى لك شي غير معدم سيتأخذ منه. ولكن إذا جديت شو حقيقة المعدم ما فيش. لأن المعدم هو الذي إذا رفع إلى القاضي لن يجد شيئا يباع عليه. يعني ليس عنده ما يباع على المفلس لأن المفلس يتركونه في باب الفلس يتركونه ما لابد منه يتركونه ما لابد منه ما يقاوم به ضروريته وما تقوم به حاجته وما لابد له منه لما كيتباعش. هذا كيتسمى معزم يوصل الإنسان حتى هذه الدرجة. هذا الذي يباع هذا الذي يبقى للمعزم هذا الذي يبقى على المفلس هو الذي عنده. هذا يمكن أن هذا هو المعزم حقيقة. أما إذا كان عنده ما يباع على المفلس إذا كان عنده ما يباع على المفلس فإنه يسمعني. هذا تقويم ديال القاضي. إذا بغندور تقويم ديال القاضي شنو الشيء إذا بغي يتحل على القضاء وما يشوفه. إذا كان مثلا سيؤدي الغرماي مع بقاء الضرورة. إذا كان مثلا ذلك الضرفيات لا تديل ما يسمى بالبرطمات والمثلش مثلا عنده وحاجته وضروريته في واحدة يبيعوا هذه الزوج يخلوا له واحدة. يعني هو التقويم هذا يرجع إلى القاضي والذي يحكم به. إحنا كنهضروا على الفقه الإسلامي تنهضروش على القضاء اليوم. اليوم القضاء راه كيبيع كل شيء يبيعوا كل شيء اليوم والدار يبيعوها ما عرفوا لكش داك الشيء. إذا كان اسمع على التيتر ديالك يلوحوا كل الزنقة ما كيعتبروش هما أن هذا الشيء شيء شراد ولا أن ضروريته الشرعية التي وجبت له ستنتهى. لا كل هذا لا عبرة به لأن كاين الرأسمالية المتوحشة. واضح. قال لا إن لم يرزوه أو ظالم فلا يقومه ليزكي حتى يقبضه. وكذلك إذا كان على ظالم متجبر لا تستطيع أن تأخذ منه شيئا لأنك تخاف من شره. أنا إذا رفعته المحاكم ربما قتل. لذلك كاين الظالمون الذين يأخذون أموال الناس بالباطل ولا تستطيع أن تفرض عليه الحق. ولهذا هذا الأمر هذا إذا وقع وخاف الإنسان فيه من الضرر وترك هذا الدين خوف الضرر فهذا يزكيه إذا قبضه فقط. المخلوق شرير معتدي ظالم هذا لا يزكيه إلا إذا قبضه. هذا الضرب من الديون لا يزكى إلا إذا قبضه. هذا واضح لأن هذا ملكيته غير سامة هو ملحق بما لم يملك. عدوه بأنه كأنه لم يملك يعني ألحقوه بما لم يملك حتى إذا أخذه قبضه زكى. فجمعوا بين الجهتين الملك المعنوي والملك الحسي فأعطوا لكل جهة حقها. وهذا من باب الجمع بين الأدلة أي الأوصاف. وهذه طريقة غير الطريقة التي يعرف بها الناس الجمع بين الأدلة. أن ربما الجمع بين الأدلة ماذا يعرف فيها؟ أن تجمع بين حديثين بين آيتين بين حديث بين حديث وآية. وهذا ليس وحده هو الذي يقع فيه التعارض. فالتعارض يقع حتى بين الأوصاف بين مناطات الأحكام بين مناطات الأحكام. مثلا الملك أناط به الشرع وجوب الزكاة وعدم الملك أناط به الشرع عدم إعطاء الزكاة. وكلها في هذه الصورة موجودة كاين ملك كاين عدم الملك. الملك الحقيقي المعنوي كين، ولكن الملك الحسي ما كينش. والذي يجب أن يكون هما بجوج، المعنوي والحسي. والمعنوي أيضاً سيناقشونه في الغصب وبيع الحرام إلى آخره، مسألة أخرى. إذا خصو يكون ملك بجوج جهات، أن تملكه معنى وأن تملكه حسا. فإذا فقد حسا هذا خلل، ولكنه وجد معنى. بهذا الاعتبار لابد أن نعطيه للمناطين جزء من الحكم، قسموا الحكم بينهم. فحكموا بالنسبة لفقدان الملك الحسي بأن لا يعطي هذا المال في كل سنة، وأعطوا لجهة الملك المعنوي أن يزكيه عند قبضه. فجمعوا بين الجهتين أو المناطين في بناء الحكم. هذا من باب الجمع بين الأدلة، لأن الأدلة لا عبرة في جمعها لا بالمناطق. وإذلك هنا المشكل الذي بين الفقهاء والمحدثين هو في هذه الجزئية، أن المحدثين يقتصرون في التعارض بين النصوص فقط، بين النصوص، بين الأدلة النصية، بين الأدلة النصية، هذا هو الذي يعرف بهما التعارض. هناك يجتهدوا في الجمع الفقهاء، لا، يوسعوا باب الاعتراض وتيوسعوا الأدلة التي يقع التعارض بينها، كتشمل الوصف مع الحديث، قاعدة مع الحديث، مصلحة مع نص آخر، كذا. يعني جميع الجهات التي يمكن أن يؤخذها من الحكم كتسمى مناطق. ولذلك تجد المناطق في عند الفقهاء هي التي ينظرون فيها حينما يبنون الحكم. يعني كيف يبنون الحكم؟ يشوفون المناطق. قد يكون وصف، قد يكون حديث، قد يكون مصلحة، قد يكون مفسدة، قد يكون كل ما يمكن أن يكون موجبا للحكم فهو دليل، وكل ما يجيب الحكم فهو دليل، وكل ما يجيب فهو مناط. فهم؟ لأن المناط أوسع من العلة وأوسع من الدليل النصي. المناط تشير العلة، المناط مثلا اللي كان هدروا في بعض المواضع وكتبت به العلة، هذا فقط من باب استعمال هذا اللفظ بقرينة الحال والمحال، ثم يحمل على معنى ذي في حالة باب القياس. تلقى المناط هو العلة، ولكن باش، لأن ذلك الموضع المناط فيه هو هذا، ولكن في موضع آخر تجد أن المناط غير العلة، قد يكون أمرا آخر غير العلة. فهم؟ ولا بد من استحضار هذا الاعتبار حتى باش تحل التخريجات الفقهية. راه عندك واحد المفتاح مهم هنا، وهو ديما كتقول ما المناط، ما هو المناط حتى الذي أدى إلى هذا القول، شنو المناط الذي اعتبره الفقيه في بناء هذا الفرع. ديما كتسول على هذا الأمر، هذا لأنه هو الذي عليه العمدة. إذا كانت عندك هذه الطريقة في التفقه فلا شك أنك ستجد متعلقة. إذا كان الدين كما ذكرنا فإنه لا يجب أن يقبضه، أو كان الدين قرضا على مليء، أو كان الدين قرضا على مليء فلا يقومه لعدم النماء فيه، فهو خارج عن حكم التجارة. فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكي لكل سنة. راه الدين، راه كاين الدين من التجارة وكاين الدين من القرض. الدين من التجارة راه سمعتم الحكم ديالو أنه يزكى لكل سنة، هو الأصل فيه. القروض التي تكون من التجارة تزكى لكل سنة إذا كان هذا الشخص مديرا، واضح. الدين الذي يكون من القرض هذا يزكى عند قبضه، فهم؟ سواء كان على غني أو كان على فقير. إذا سلفت المال لشخص فلا تنظر إلى حاله هو غني أو فقير، وإنما تنتظر قبضه فتزكي، واضح؟ هذا هو الأصل. لكن بشرط أن لا تتركه عنده فرارا من الزكاة. فإن تركته عنده فرارا من الزكاة فهذا يوجب أن تزكيه لكل عام، لأن هذا استعمال للحيلة من أجل الفرار من الأمور الشرعية. سوف يخلي عنده، لا إلا شديته غير نزكيه كل عام. أما إذا بقى عنده لا غادي نزكيه غير إلا شديته، لما أنت بغيت ترمز زكاة لا. إذا كان هذه هي نيتك وكان هذا قصدا لك فلا بد أن تزكيه لكل سنة، لأن من أراد أن يقلب الشريعة فإنه يعامل بنقيض قصده، يعاقب بنقيض قصده. أراد أن يهرب من الزكاة فعومل بما يوجب عليه ذلك، وهذا هو فقه التنزيل. لأن الشريعة يجب أن تقوم بالناس، وكل موضع أمر ونهي فهو موضع للشريعة، وكل موضع الشريعة يجب أن يكون لباسا للخلق للبشر وغير البشر. لذلك فإنه يجب أن ليش لنا هذا التحلية ولا هذا اللباس الإسلامي، يقول لك انا هنا غادي نحي لكم هذا الامر الامر الشرعي. لان شنو كيديروا هاد دابا؟ كاين اللي كيقول لك الناس ما كيبدلوش الشريعه، كيبدلوا الاثار ديالها والصفات ديالها في الخلق. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، يحفظوا الحليه لانها طلب ان تقوم بالخلق. وانت ملي كتجي كتمحي هذه الحليه راه كتمحي ويحفظوا. هذا من باب هذا هو معنى تغيير حكم الله، لانك كتحيد هذيك الايه في الحياه، كتزولها في العمل، كتزولها في الحليه، كتزولها في السلوك، كتزولها. هذا معنى تغيير شرع الله. يوسف حتى ما يقدرش يغير شرع الله. حنا ما قلنا لك انت غادي تنزل القران اخر باش تحيده، ولكن يقال لك بان التغيير هو ازاله هذا المظهر. انك خصها تكون الصبغه حمراء درتي فيها بيضه، البلاصه اللي ما خصهاش تكون فيها الصبغه درتي ليها الصبغه، هذا معنى التغيير. لذلك هذا الشخص اللي بغى يمحي هذه الوسيله باش يغير بها شرع الله، زجروه بان فرضوا عليه ان لا يتوسل بالوسائل الشرعيه الى ازالتها. ذلك شرع واحد الوسيله ديال التخفيف وبغيتي تدخل بها تحيد بها حق الله وتبارك الله. هذا مسلك من مسالك الفقه، راه ماشي احنا اللي درناه، راه دار عمر بن الخطاب قضيه الطلاق الثلاث، وسن للمسلمين هذا وتبع كثير الفقهاء المالكيه والحنابله وغيرهم. قالوا الشريعه التمسات نقلبوا على الناس الذين يريدون ان يمسوها ويصير ذلك الشيء عذابا لهم، بس الدوله بغات غدا ما يلعبوش بالدين. قال محمد رحمه الله، ابن محمد بن حنبل، من اطم راسه في موضع المعروف فانه تطلق عليه ولا يجتمع. فرقوا بينهم، هذا ما فيش دليل ان هذا موجب للطلاق. زجرا لهم، الاحكام التي تدور على الزجر والمعلله بمناط الزجر من مناطة الفقه، ان تنقلب الشريعه على الذين يعبثون بها الى ان كما كيقولوا تندمهم على داك الشيء اللي داروه باللغه ديالنا ديال الزنقه، باش ما بقاش يتقرب يلعب بالدين. كان الفقهاء ذكروا هذا في مواضع، ومنها هذا، عرفوا بانه راه خلات باش عند داك السيد باش ما يزكيه، قال له راه خصك تزكي كل سنه. بغى ما بغاش هو يشدها، لان هذيك الشيء اللي راه الناس تيتحاب راسهم بان الشريعه راه ما كتطلعش وكتهبط، راه كتطلع الشريعه لواحد الدرجه اللي كيتسمح فيها مجموعه من البشر من اجل اصلاح الكون. لان ما يمكنش انت تكون الشر ديال الامور في الدنيا. ولكن هذا راه ماشي او الثاني يفهموا شي واحد بان هذا اذن بالقاتل ولا اذن بالتشجير ولا من اجل اصلاح الامه. هذاك الفعل ديالك ديال المكلف حتى هو خصو يدوس في الميزان. شوفوه ما يدوسش بحال بوكو حرام في نيجيريا كل نهار يفجروا بغا يطردوا المسيحيين من نيجيريا. هو دابا المسيحيين من نيجيريا بغيت تحيدهم كتقتل الدراري الصغار، وهذو راه مجاورين جبار جبار لحقوا جوار جيران ماشي غزاة البلاد، بلاد الاعمام قبيله وحده وناس وحدين. كيفاش الصغير ما يقدرش يحيد التغريب؟ لا تغريب حيدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما حيدهاش، شد منهم الجزية وخلاهم على قبيله التغريب. ماشي مسيحيين في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجران على ما فيش مسيحيين، نجران فيها المسيحيون. والنبي صلى الله عليه وسلم حاورهم وجالس معهم وقال لهم نديروا ليه تبان، ها لا يقدروش ما جاوش. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم من الضعيف والجبار. هذه الايه نزلت في هذا الابتهال، مش الابتهال، الابتهال انهم غادي يجمعوا النساء ديالهم والدراري ديالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم غادي يجمع النساء ديالو والاولاد ديالو ويدعو ان يدعو ان تكون لعنه الله على الكاذبين. وعرفوا بان هذا الابتهال غيقضي عليهم. مشاو النجرة والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحسن والحسين وخرج، ولكن ما جاوش. اخذ بيده الحسن والحسين وخرج للابتهال. ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم ونساءكم الابتهال. خرج تسناهم كاعوا وجابونوا اليوم ندعيو الكذب هو اللي كاين ندعيو يلا ثم نبدا فنجعل الله عنا الله على الكذب. نجي تجينا لهم الاخرين اسمعوا رشكم عرفتوا بانه النبي راجع باللغه ديالنا اجيبوها في رسكم صافي ما جاب. وهذه الايه راه فيها التفسير ديالها لمن اراد ان يرجع اليها هذا الخبر. اذا خلاصه القول ان الشريعه مما بنيت عليه الزجر، وللمجتهد ان يحدث الزجر عند تلاعب الناس بالدين له الحق، وللامام وولي الامر ان يحدث الزجر في هذا الباب. حال شي دابا ديال سب الدين، سب الدين دابا تفاحش جدا وكثر، راه تبنى عليه احكام زجريه، ان يحكم بان من سب الدين زوجه طالق. خصو يدير هذا الشيء، ان يحكم بكل من سب الدين زوجه طالق، وتقال هذا الشيء في المساجد باش ما يكونش الامام، لان كان الامام غيجريو عليه. ما عرفش واحد يهش الشاكوش ديالو يدور في البلدان، اي ماشي تخلي ايها الناس من سب دين الاسلام فزوجته او زوجه اذا كان كيعرف العربيه طالق، ويقولها بالدارجه وبالشلحه وبالعربيه وبالريفيه، وخا يتعلم غير هذيك العباره بارك عليه في كل لغه يمشي يعلمها، الشلحه في الجزائريه في الريفيه، ويدرس في المساجد ديال المغرب هذا الشاك ويجلس يقول هذا. اي مسجد خليه يقول فيها هذا من باب تعليق الحكم بمناط الزجر. هذه القضيه خاصها تنشر، لان دابا الناس كيخافوا من الطلاق ديال النساء بزاف، دابا الناس كيسرقوا ليه الكل، هو كيخافوا من قلاد خلق المراه، لان خاف الدراري يكونوا ولاد الحرام يا رسول يا رسول، شنو كيخاف منه؟ لان الدراري غيخرجوا فيه شي بوليه يقول لك انا مطلق المراه وخذوا ولاد الحرام هذو جايين كيضربوني في الراس، قلاد المراه مطلقه. اما لك اما لان الناس دابا تيخافوا غير العذاب ديال الدنيا، اما العذاب ديال الاخره يقول الله غفور رحيم. ما كاين مشكل ربي يسمح لي، انا كنعرف الله تعالى رحمه، هذه من صفاتي والصفات لا تتخلف، لا الله عز وجل غيسمح، هي ما كندخلوا في هذا الشيء، ولكن راه الله عز وجل تعبدنا بان نحترم دينا، احنا واش حنا كندخلوا بينك وبين الله، ولكن الظواهر ديال الشريعه راه هي التي امرنا بها، يعني يقول لك انت ما يسمحش الله، تقعد ما يقول لك ما يسمحش الله، هذاك الشيء ما تقعد ما تتدخل فيه، هذا امر غيبي ولا احد يتدخل فيه، ولكن احترام حرمه الشريعه وتعظيمها وتقديسها هذا امر لا بد منه، والا عمل عذاب الجميع. الاسباب اسباب الشرعيه هي في حقيقه الى اراده الله سبحانه وتعالى، شاء عذب وشاء غفر له، ولكن هذا لا يدل على ان هذا الامر هذا يجوز الناس التساهل فيه، خاص الانسان يدير هذه الفتوى، ما خصوش تكون راه ما يسمعها. اذا كان الدين الاسلامي راه كفر، وكاين شي قصد الدين ديال هذيك الراجل اللي تاب منه وكذا ومن شي اللي زعما يخالف الشريعه. إيوا ولكن لا نبدا من مزاجر الناس على هذه الكلمة، هذه الكلمة خاصها تزرق، خاصها ما تبقاش، خاصها ما تبقاش، هي الناس ما كيقصدوش بها الإسلام، هذه ما فيها نقاش، حتى ما كيقصد الإسلام، الناس كيقصدوا هذاك السب ديال هذاك الشخص بهذيك الطريقة باش يعني يأثروا فيه مزيان، ولكن لا، ولكن حتى هذا خصها الزجر، لأن راه قلنا لك بأن الفقهاء قد يركبون الزجرة على أسباب ليست لها، ها هو كيطلقوا المرأة بلا ما تكون، ها هو أحمد قال بأن المرأة تطلق. وهذا ليس سببا في الطلاق، ولا يحرم المرأة بالإجماع، أنه لا يحرم المرأة ولا يوقع الطلاق، ولكن فعله للزجر، فعل حكمه بالزجر، جاءته الزجر، ها؟ ثم على كل حال احنا ما عرفتش، المهم فجاءته الزجر لابد منها، وين رعية عند فهم، لا ولكن شي تحتاج السلطان، تحتاج القوة، إذا أردت أن تفرض ما به قوام، ما به تقاوم النفس، ما به تقاوم النفس، فلا بد من قوة السلطان. هذا احنا كنذكروه بيانا للمأخذ، من أين أخذ هذا الذي فعله الفقهاء في قولهم بأن من فر من الزكاة فإنه يزكي لكل سنة، قلنا هذا مأخذه من الزجر، وهو مناط من مناطات الأحكام عند المتقدمين ومنهم عمر وغيرهم. ثم قال وتؤولت أيضا بتقويم القرض، ولكنه ضعيف. ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيه بمدة طويلة بقوله، وهل حوله أي المدير الذي يزكي فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل، أو تزكيته للأصل ابتداء حوله من يوم ملك الأصل، أو زكاه أو ابتداؤه وقت وسط منه من حول الأصل ومن وقت الإدارة، والأول أوفق لظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض، فينبغي الاعتماد عليه تاويلان، مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في محرم وأدار في رجب، فعلى القول الأول يكون حوله المحرم، وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني، هكذا. إذن إذا قلنا بأن المدير يزكي كل سنة، بماذا سنعرف حوله؟ حول الزكاة حوله، هل حوله الذي يزكي فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصلي، مش حول المدير، وهل حوله للأصلي أي ابتداء حوله من يوم ملك الأصل، أو زكاه أو ابتداؤه وقت وسط منه من حول الأصلي ومن وقت الإدارة، يعني بجوز الأقوال، القول الأول أن يزكي من حول الأصل، قول الثاني يبتدئ الحول وسط من وقت الإدارة ووقت الأصلي. الصورة ديال شنو هي؟ أن يملك زيد نصابا أو يزكيه في محرم، أن يملكه في محرم أو يزكيه في المحرم، وأدار في رجب، إذن عندك المحرم شنو بعد المحرم؟ شنو المحرم؟ صفار ربيع زيد رجب، إذن تقريبا 6 شهور، ها؟ ها؟ دابا هنا واش غادي نجيو في الوسط ما بين يوم الاداره ويوم الاصل، ولا نزكيو دائما بالاصل؟ مثلا مثلا 20 مليون ملكتيها ولا وملكتيها في محرم، ولا زكيتيها في محرم ماشي مشكل، المهم الحول ديالك هو محرم ما درتيش بها البيع والشراء، ولكن زكيتيها في محرم ولا ملكتيها، المهم اعتبروا زكيتيها. دار مثلا محرم زيد سفر زيد ربيع وربيع جاد وجماد قوها تشرح لك وجماد زيد رجب الشهور، اذا الوسط زاد في الوسط. ها اذا هذا السيد دابا ملي دار في رجب في رجب ياك في رجب بدا البيع والشراء، بدا التجاره شرا شرا السلعه وكيبيع وكيشري، دار عليه المحرم، دار عليه ذاك المحرم، واش غيزكي فيه؟ لانه نهار اللي كان زكى الفلوس في الاصل. قال الدردير هو أسلم لديني، أن يزكي في محرم هو أسلم لديني والعرض، أسلم لديني والعرض، يعني أنه يدرأ يستبرأ به من جهة الدين، وكذلك أيضا يستبرأ به من جهة العرض، لأنه إذا اتقى الله تعالى ثبتت له العدالة، وإذا ثبتت له العدالة فقد سلم عرضه. واضح جاي. وقيل في الوسط، الوسط بين ماذا؟ بين الأصلي ويوم الإدارة. نحسبوا نشوفوا شكون هو الوسط. عندكاش محرم زيد سفر ربيع، إذا غيكون في ربيع الأول هو الوسط. أنا هو الوسط، شحال باقي؟ ربيع زيد وربيع زاد وزاد رجب، شنو هو الوسط هنا؟ ربيع الثاني هو الوسط، ربيع الثاني هو الوسط، هذا الشيء قال ربيع الثاني ماشي ربيع الأول، ربيع الثاني خصو يجي في الوسط. رجب محرم سفر ربيع اي صافي هو هذا، لان ثلاثه شهور ثلاثه هنا وثلاثه هنا، الموضوع واضح. هذا هو الوسط، اذا فين غيزكي؟ واش في الوسط ولا في الاصل؟ الاصل احسن. ها احسن. ها شكون اللي كيدير هذا من التجار؟ حتى ما تيديرو التجار دابا تيديرو النصاب في النهار فاش بداو فاش بداو في العشره، شنو اللي كيديرو؟ شنو اللي كيديرو؟ تقول مثلا انت كتزكي يقول لك انا هذه الحانوت خط لها في الشهر جوج، كيقول شي شهر اخرى ديال اللي كتزكي اللي كتقع بها الزكاه وهي الشهور القمريه. كيدير الشهور ديال النصارى، الشهور الشمسية اللي كيعبروا بها الآن في الإدارة وداك الشيء، تفهموا واش هذا؟ بأنه هو وقت الزكاة، والعبادات كلها إنما تكون بالشهور القمرية، ما كتكونش بالشهور الشمسية، رمضان، الحج، والزكاة ستكون بالشهور القمرية، ولذلك رحم الله من قال لا تجلس في السوق حتى تعلم ما حل وما قد حرم، واحد المنظومة ذكرها الرهوني في الأول ديال باب البيوع. لا تجري في السوق حتى تعلم ما حل وما قد حرم، تذكروا في القواعد ديال البيع والشراء في الاول ديال ان اذا اراد المرء ان يبيع ويشتري فهذا يتزود ببعض القواعد الضروريه، بحال هذه مثلا، هذا دخل الفقه ديال الاداره، ديون الاداره، ديون الاحتكار لابد. وكذلك ايضا هذه المساله ديال الزكاه متى يؤديها. اذا دابا شنو قلت؟ واش غير يجي في الوسط ولا في الاصل؟ ما هو الاحسن؟ في الاصل، ولكن اذا جا في الوسط مش وما ذكروش رحمك الله وما ذكروش الوقت، وقت الإدارة ما ذكروهاش نهائيا. إذا علاقة شهور إيوا غير يكون فيه شوية ديال التفاوت. لا لا لا لا لا لا يمر بالإعادة، لا ما كاينش الإعادة، لا لا يمر بالإعادة، علاش هو يزكي جوج مرات؟ لا زكاة في لا زكاتين في عام، لا المليون عنه شرعا ما يزكيش، الزكاة ديالو صحيحة، غير يكون واش غتكون دابا تكون المشكلة غير في التوقيت، يكون يفوت ولا يزيد ولا هذا هو في الإشكال. وعلى كل حال في الزكاة أمرها واسع، أن من العلماء من أجاز تقديمها بعام، ومنهم من أجاز تقديمها بعامين، وهي في الحقيقة تكون مرتبة في الذمة، حتى لو أداها متأخرة فقد أداها، وإن أداها متقدمة فمن العلماء من أجاز ذلك. وعلى كل حال إذا أراد هو الضبط الشرعي غادي الشهور القمرية، وإذا هو مثلا بنى على الشهور الشمسية فزكاته صحيحة، إلا عندما يقول بأنه لا يجوز تقديمها وتأخيرها فيه الإثم. لا من هذا ما الشرع، أعطاها لأن الوقت ليس ركنا، ليس لأن ذاك الوقت مثلا المضبوط المحقق ليس شرطا في الصحة، وليس شرطا في الصحة إلا قدمها، أو حتى في الوجوب عند بعضهم، الحول ليس شرطا في الوجوب عند بعضهم، لأنهم يرون أن تقديمها قبل وقتها جائز، وهذا مذهب الفقه معروف. مثلا إذا جاتك شي واحد مثلا ومحتاج ومكرفاص ومسكين هذه العملية الجراحية وانت هذيك الزكاة ما غادي تحيدها إلا بعد ست شهور ولا بعد كذا، تعطيها له على خارج المذهب المالكي. أما المذهب المالكي لا يجوز أن تقدم إلا بشهرين كما سيأتي، تقدم عندهم بشهرين فقط، إذا قدمتها بشهرين ماشي مشكل، سواء كان ذلك للضرورة والحاجة أو لم يكن، لأن ما قرب الشيء يعطى حكمه. قال رحمه الله: ثم إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة، وزيادته ملغاة بمال ارتفاع السوق رغبة المشتري، فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغى. إذن نبي أن المدير يقوم، هي الطريقة المعروفة، يقوم سلعه ثم إذا قوم سلعه زكى على وجه الذي خرج به ذلك، على وجه الذي خرج بتلك الطريقة ويتقوم جيد. ولكن ماذا لو أنه زكى ثم عندما باع زاد الثمن على ما زكى؟ هنا زيادة قد تكون بارتفاع السوق، وقد تكون برغبة المشتري، وقد تكون خطأ من احتمالات ثلاث: يحتمل أنه أخطأ في تقويم، ويحتمل أنه لم يخطئ ولكن السوق ارتفع، ويحتمل أن المشتري رغب لذلك وقعت الزيادة. ومع هذه الاحتمالات الثلاث لا بد من ترجيح إحدى الجهتين. فإذا أمكن أن هذه الزيادة وقعت بسبب، إذا أمكن أن يقال بأن هذه الزيادة وقعت بسبب ارتفاع السوق أو رغبة المشتري، فهذه الزيادة ملغاة، هذه الزيادة ملغاة، بمعنى أنها لا تزكى. وإذا تحقق أنه أخطأ في التقويم، أنه أخطأ في التقويم ولم يكن هذه الزيادة من ارتفاع سوق ولا من رغبة المشتري، فإنه لا بد أن يزكى، لا بد أن يزكي. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية في الحلي. الحلي لم ينظروا فيه إلى هذه الاحتمالات كلها، وإنما قالوا بأن الزيادة إذا حصلت في الحلي الموصع بالجواهر لا تكون إلا من خطأ، لا تكون إلا من خطأ. فلذلك إذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه ثم نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة، لأن الزيادة لأن الخطأ ثابت الخطأ. أن لو قومت شيئا مثلا بمئة درهم ثم باع بمئة وعشرين درهما، فهذه الزيادة قد تكون من جهة أن السوق ارتفع، وقد تكون من أن المشتري له رغبة شديدة في تلك السلعة، وقد تكون من جهة أنك مخطئ. هناك احتمالات، ولذلك قالوا الزيادة ملغاة لتعارض هذه. أما في الوزن، أنك نظرت إلى الجواهر، نظرت إلى الحلي المرصع بالجواهر فقلت هذا الحلي سيكون وزنه بعد نزع هذه الجواهر سيكون وزنه 100 غرام، هذا ما ذكر ما ظهر لك من تقويم للتحري. ولكن عندما نزعت هذه الحجارة وزكيته على ذلك، زكيته على هذا الذي ظننت أنه هو وزنه، ثم نزعت هذه الجواهر ووزنت هذا الحلي فوجدت أنه خطأ، فهنا لا شك أن الخطأ ثابت. الخطأ ثابت لأن الوزن لا يمكن أن يزيد، لا يمكن أن يرتفع. الوزن إذا ارتفع معناه أنك مخطئ في الوزن، فلذا تزكي. هذا هو الفرق بين صورة السلع وبين صورة الحلي. والقمح وبقية العشور المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجي في عينه، لأن كان دون نصاب أو كان في العام الذي زكيت عينه فيه. وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه ولا يقوم. كذلك أيضا القمح والمعشرات نفس الحكم، إذا كانت من عروض التجارة لأنه إنما اشتراه ليبيعه هذا يقوم، له محل يبيع فيه يسمى بالحبوب، فهو لا يمكن أن يقال له لابد أن تزكي عينها، لا، يزكي ثمنها، يقومها ويزكيها، هذا هو المطلوب. ثم أيضا يقومها إذا زكى عينها، أي عين الذي اشتراها بها في سنته، قال أو كان دون صندين أو كان في العام الذي زكيت عينه فيها. وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم. وفي نسخة والفسخ بدل القمح، أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم، هي نسخة أخرى. وعليه ففي الكلام حذف مضاف وجه الفسخ أي السلعة التي فسخ بيعها. واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ المرتجع من المفلس فيما إذا لم ينوي به شيئا عند الرجوع إليه، فعلى أنه حل بيعه نصور يرجع لما كان عليه قبل البيع من إدارة واحتكار، وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على القنية، وإما إذا نوى به القنية أو التجارة فالأمر واضح. إذن قلنا في نسخة والقمح كذلك، وفي نسخة والفسخ بدل القمح، أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم، وهذا يرجع إلى مسألة المفلس، أن المفلس إذا فلس إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ والمرتجع من المفلس في إذا لم ينوي به شيئا عند الرجوع إليه. إذا كان الإنسان مديرا أو محتكرا ثم فلس ورد صاحب السلعة سلعته إليه، السلعة التي أخذها المفلس رجعت إليه ولم ينوي به شيئا عند رجوعه إليه، شنو هو الحكم اللي غادي يكون ديال هذيك السلعة؟ أنا مثلا المدير وفلش وحكم علي القاضي بأنني مفلس وأخذ صاحب السلعة سلعته، واش هذيك السلعة سيستمر حكمها حكم المدير ولا لا يستمر حكمها كذلك؟ مش يستمر حكمها حكم المدير لأنها أخذت مني باعتبار أن أصدرها من عندي وأنا مدير، ولا هنا أمر آخر؟ قال فعلى أنه أي ارتجع حل بيعه ومسهور يرجع لما كان عليه قبل البيع من إدارة واحتكار، وعلى أنه ارتجاء بيع يحمل على القنية، وأما إذا لوى به القنية أو التجارة فالأمر واضح. أن هنا ثلاثة ديال الصور، الصورة الأولى أنك محتكر، الصورة الأولى فأخذ منك إنسان سلعة اشتراها منك، أخذ منك سلعة مثلا تي فاحتكرته، ثم أخذه منك شخص اشتراه منك، ثم هذا الشخص هو مدير، هذا الشخص الذي اشترى منك هذا التي مدير، ولكنه فلس فذهبت وأخذت منه ذلك التي رديتي خذت السلعة ديالك وأخذتها كما ورد في الحديث وردتها إلى بيتي، واش هذا التي غنشوف فيه أنه الاحتكار ولا أنه قنية ولا أنه الإدارة؟ فإن قلنا بأنه حل بيعين لقلنا بأن تفلس الحل ديال البيع فسخ بيعين، على كيف يبقى حكم ديالو هو داك ديال هذاك السيد ديال المفلس، فهم لأن كيمشي عليه الحكم ديال المفلس، لأن داك البيع المحلل، لأن داك البيع غير استخناه ويستمر الحكم الشخصي ماضيا على تلك السلعة، فهم إذا كان محتكر كذلك نفس الحكم ويمشي عليه حكم الاحتكار. إذا قلنا لا بأن التفليس إذا فلس الشخص وخرج منه السلعة فهذا بيع جديد، غادي نشوفوا اش نويتي فيه من اللي رديتيه، واش عاودتي غادي تردو داك الاحتكار ديالك؟ إذا غيكون الحكم ديال الاحتكار. إذا كنتي مدير ورديتيه إلى الإدارة غيبقى الإدارة، إذا نويتي به القنية غيبقى القنية، إذا ما نويتي به والو غيبقى الحكم ديال القنية، مفهوم؟ من تتل حالك. وهذا معنى قوله وفسخ، واضح؟ لو تخزل فيه أنا لا أرجع فيه ما تسمى الحكم ديالو، الحكم ديالو هو يبقى تزال الإدارة ديال هذا في الأرض منه ولا غير رجع النية ديالك، وهذا هو الراجح شنو يجيب الإدارة ولا. قال الدسوقي فعلى أنه فحل بيع وهو المصهور يرجع لما كان عليه قبل البيع من إدارة واحتكار قبل ما تبيعه دولة إليه، وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على القنية، وأما إذا نوى به القنية والتجارة فالأمر واضح. مهم الأرض فيه بناء على أنه حل بيعين يرجع ذلك الشيء اللي كان عندك فيه، شنو قلنا في اللون عاود الصورة لأنها شوية باش ما يتشتتيه. أنت مثلا كنت مدير وبعثي لواحد السيد ثم هذا السيد مفلس ورد لك السلعة ديالك، راه غيمشي عليها الحكم ديالها الاصلي شنو هو؟ الاداره. كنتي محتكر وبعثي واحد السلعه ثم فلس ذلك الشخص وردت لك السلعه، شنو الحكم اللي كيمشي عليها؟ ردها ليك وقد كنت مقتنيا فقط غير القنيه وردها لي، شنو الحكم اللي يمشي عليها؟ القنيه. هذا هو الحكم، لان التفليس ليس الا حل بيع. ومن الناس من يقول بانه بيع جديد، اذا متى غادي يبدا الحكم؟ غادي يبدا الحكم غير النهار اللي فاز عليك السلعه، أما اللي فات راه ما بقاش لا ينظر إليه. فهم أنا شريتي إيش تعيد نويتي القنية القنية نويتي إدارة إدارة نويتي إسال إحساس فهم والصورة ولا مفهمش جايين هذا ما ذكره. نعم إذا من الوسائل فقط والعرض المرتجع لمالكه من المفلس من العروض في التقويم والعبد المشترى المكاتب يعجز كغيره من عروض التجارة لأن عزه ليس ابتداء ملك فلا يحتاج واحد من هذه الثلاثة تجديد نية التجارة ثانيا بخلاف رجوعها إليها بإقالة فهو أعلق نية التجارة. الصورة الثانية العبد الذي اشتريته للتجارة ودرته مكاتب انت ستبع تبيع وتشري انت ستبع العبد باش تبيعه التجارة ثم عجزه ودرته مكاتب قلت له انت دابا انا غنبيعك بيجي تشري راسك هو شري راسك راسك مش مشكل ودير معاه ثمن معين مثلا من مليون ولكنه عجز واذا عجز رجع عبدا ما يقدرش باش يخدم بالقى باش يخلص راسه ها لم يجي الثمن الذي الذي بيع به لنفسه او اشترى به لنفسه او كتب به فرجع اليك دابا هذا العبد واش نقول بانه يرجع الى التجاره الى عروض التجاره لانه كان عرض التجاره في الاصل ولا اذا رجع اليك لابد ان تجدد نيته في التجاره هل يرجع الى الى الى التجاره كما كان في اول الامر او لابد ان تنوي به التجاره ليكون عرضا قال لا يحتاج لا يحتاج كمثل ما تقدم في مال المفلس مال المس المفلس هكذا اذا ادوا الى رجعوا لك راك يرجع حكمها الى ما كان عليه الامر قبل الخروج من رجع بالتفليس رجع الى ما كان عليه من رجع بالعجز العبد المدبر اذا رجع بالعجز رجع الى ما كان عليه هذه كلها وكذلك وكذلك الى اخره بخلاف الاقاله اقاله لا اقاله ليست كذلك قالوا لان الاقاله بيع جديد ففرقوا ما بين العجز والتفليس والاقاله فالاقاله قالوا بانها لا ترجع لا ترد الاشياء الى الاصل كترد الى الاصل فاذا رجع اليك المشترى بالاقاله فانت بدايه بيع جديد هكذا رجحوا فهم وضحت الصوره بمعنى انه اذا بعت الانسان هذا النظاره مثلا وبينكم الاقاله أقلني ولا قلت لي أنت أقلني وهو ليس بيع الخيار قال سبس هو بيع الخيار بيع الخيار يكون بشرط وفيه الخيار الذي يدخل في العقل لإقالة ما عندهاش علاقة بالعيوب ولا بالاختبار ولا عنده فقط بحدوث ندم أو حاجة من الطرفين من يكون البائع له نية في مصلحة في عدم البيع أو المشتري له مصلحة في عدم الشراء هذا هو إذن في حالة ما إذا اشتريت هذه النظارة ثم تبينك أن تردها إلى إلى إلى إلى البائع فتقول أخيني فإن رحمك الله من هذا يقول لك مرتاح أنا ها وما قال لك علاش ما كان عيب ما حتى حاجة أو أنت بعتها فندمت وطلع يجيك هذا كان دعت هذا مش ممكن تتكلم إيه تشتريه أنت الأول وترده الثمن ليش تزيد هذا وليش ليش تبيع أخرى هذا تسمى الإقالة ما لازدتي ولا نقصتي ولا هذه تسمى بيع الجديد هذا ما دعه علاقة بالإقالة إذن فرده إليك هذه دابا هذه النظارات كانت في الأول التجارة وما غادي ترجع للتجارة إلا إذا جددت النية فإن لم أجدد النية فهي لا ترجع إلى التجارة تلقائيا كما كيقول هذو بشكل أوتوماتيك ما عادش ترجع إلى التجارة أما هذا ترجع إلى التجارة مباشرة فليس ترجع إلى إلى إلى إلى الأصل إذا كان التجارة الإدارة الاحتكار قلية مباشرة ترجع بلا نية فالإقالة لن يرجع حتى تنوية لن يرجع إلى الأصل إلا بالنية مفهوم المسألة هكذا ولهذا قال لن إلى الإقالة بخلاف هذا هذا هذا علاش هذا لأن الإقالة بيع جديد ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال وانتقل العرض المضار للاحتكار هذا بالعرض كان سبعو الفرع أما إن مشيت القواعد لتنظرها إقالة بيع أو فسخ هذه مسألة أخرى أن منهم من يرى بأن الإقالة ليست بيعا جديدا وإنما هي فسخ وهذا معروف، لكن هم رجحوا أن تكون بيعا لشدة شبهها بالبيع وعدم الارتباط باللزوم وعدم الارتباط بسبب شرعي، فقالوا بأنها غلبت عليها صفة البيع، لأن إذا شفنا الإقالة لا يلزمني أن أبيع لك ولا يلزمني أن أقبل منك. إذن فلما توقف هذا الأمر على الرضا كان شبيها بالبيع جدا، لأن البيع يعتمد على الرضا، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطف الشخص. إذا كان هذا الشخص لم يرضى ولم ترضى لا يتقع الإقالة لا منك ولا منه، بخلاف التفليس أخذ سلعتي طوعا وكرها والعبد يرجع إلى سيده أحبه أو كره يرجع إليه، مفهوم؟ هكذا. إذن فإذا نظرنا إلى هذه الجهة وجدنا شدة شبه الإقالة بالباع لوجود فيها الرضا بين الطرفين، فإن انتفى الرضا لم يكن لازم ما قد وأنا سنعني وسند فأنا وسند أسعن قد أنا عجبني هذا الظرف أسعن الثالث، هذا من باب الإرادة فقط والرضا، وإذا كان اشتد شبهه بالبيع من جهة الرضا بما فيه من التوقف على الرضا، مفهوم؟ هذه هي الجهة التي مكنت الإقالة من شدة شبهها بالرضا بيع بالبيع، مفهوم؟ أنها الأصل في الأساس، شنو الأصل في الشراء؟ 25 ناس لكي يدرسوا، أش كيشري؟ أغلب الناس لكي يشريوا كيشريوا، ليه؟ قرية، أعربوا ما يباع في الأسواق وما يباع في الأسواق، القرية، لذلك يرجعوا للغالب. مصروف فيما يشتري الإنسان في الأرض يخونها يقارينا خالي، هذا كان الضروع لا الأهلام ما ليس فيه له صفة زائدة، ما لا عنده صفة زائدة هذه قد يخرى، هذه قد استعانة بالقرائن حاجة ديال الشراء هكذا من غير نية، ما كانش النية التي ترجح نقولها داخل في الأصل تبقى على الأصل، فهم هكا فقرة كمشي هذه الطريقة تشي حاجة ما كتفلت ليه كل شيء عنده الأصول دياله غير تلقاها تمشي ليها المناط ديالها كاين قف الهواء المناط ديالها غادي تسلط عليها اخليها هي تمشي غير ديالها يقولوا لك فين غادية عندهم كل شيء من القواعد العامه عندهم كل شيء له القاعده كل جزئيه تدخل تحت قاعده واضح جيد اخر. وانتقل العرض المضار للاحتكار بالنيه وهما المضار والمحتكار ينتقل كل منهما للقنيه بالنيه للعكس، العرض المضار ينتقل الاحتكار بالنية والعرض المضار والمحتكر ينتقل كل منهما للقنية بالنية للعكس، أي أن المحتكر لا ينتقل الإدارة بالنية والمقتنى لا ينتقل واحد منهما بالنية، ولو كان اشتراه أولا للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها ثانيا بالنية لأن النية سبب ضعيف، تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية والأصل في العروض القنية، فالمبالغة راجعة لبعض ما صدق عليه العكس، وهو ما إذا نوى بعرض القنية في الإدارة أو الاحتكار ولا ترجع للصورة الأولى لعدم صحتها. إذن هنا الأصل هو أن العروض تشترى للقنية، والنية ناقلة مثل نقاش، النية ناقلة في العبادة بلا شك مؤثرة جدا في العبادة، لكنها في المعاملة ضعيفة لا تنقل إلا إلى شيء تصلح للانتقال إليه، ولذلك هنا نقلت لأنها تنقل إلى الأصل. قال وانتقل العرض المضار بالنية أو الفعل للاحتكار بنا، فإذا اشترى عرضا بنية الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل إليه بمجرد النية إلا أن يقصد الفرار من الزكاة، وإلا فلا ينتقل عما هو عليه بمجرد النية، ويقوم كل عام على ما تقدم، والمراد أنه يثبت عليه أنه نقص ذلك بإقراره ما مجردتها مثلا كما في الموقف. وقال ابن القاسم ولو نوى حقلته قبل حوله بشهر صار محتكرا وتعقب من سنة الفرار، وأجاب بأن الأصل سقوط زكاة العام. إذن إلى عندك عرض الاحتكار ولا عندك عرض المضار ينتقل للقنية بالنية، والمضار ينتقل للاحتكار بالنية لا العكس، المحتكر لا ينتقل الإدارة بالنية والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية. إذا ماذا سيفعل إذا أراد أن ينتقل؟ الفعل، سجل الفعل المضار ينتقل الاحتكار بالنية بركة يكفي أن هذه التجارة التي عندك في المحل يمكن أن تجعلها للاحتكار. خلي منها واحد من السلطات تقول هذه لن أبيعها حتى تزيد. يكفي ذلك لكي يقع الاحتكار وينبني عليه أن لا تزكى إلا بعد بيعها لفائدتها. ولكن هذا الاحتكار أن ينتقل للإدارة لا تكفي النية، بل لا بد من ماذا؟ من الفعل، وهو أن تعرضها، خرجها المحل ديال. أما أن تغلق عليها في البيت وتقول هذه الآن غادي ننقلها للإدارة، لا، لأن الاحتكار قريب من القلية بما فيه من استمرار التملك، فهو لا ينتقل إلى ذلك إلا بالفعل. أما لو أنه أخرجها للسوق فهذا يدل على أنها للإدارة. مفهوم؟ كذلك الأواني في البيت لا تنتقل للإدارة ولا للاحتكار بمجرد النية، بل لا بد من فعل يدل على ذلك. أما في الاحتكار فهو عزلها في محل، ماشي أنت تكون عندك مثلا الأواني في البيت وبغيتي تبيعها وما زلت تستعملها، كتستعملها وكتحسها وكتحطها وكتقول إذا تزادوا غادي نبيعها. شي الزرابية مثلا في الدار أنت كتستعملهم، أنت كتقول لا يمكن أن تنتقل إلا إذا بالفعل، وهو أن تضعها في محل واحدين بأن هذه راه للتجارة والاحتكار، لا بد من الفعل. إذا النية قاعدة، النية ضعيفة تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، بمعنى أنك في الاحتكار والإدارة غادي نقلها للقنية لأنها الأصل، فهم؟ ولكن باش نقلها للقنية للإدارة خصك الفعل، يعضد النية، والنية وحدها لا تكفي في العقل، لا بد من هذا. كنت دور الملكية هذه القاعدة في الطلاق، كنت دور هذه القاعدة في الطلاق، أن الملكية دلوقتي يشوف النية مع أن اللفظ كيفما كان، وكان داروا الفعل المناسب يحيدوا هذه النية غير الصريحة، وحيدوا هذه النية غير الصريحة هي اللي فيها النية، النية أمريكية غير الصريحة كاع ما كيصرفوا فيها النية، يكتفون باللفظ. وهذا ما داروش غير في المعاملات، أن النية ضعيفة لا تنقل عن الأصل وإنما تنقل إليه، يختاروا له اللفظ ديالها ولا ما كيختاروش حتى اللفظ، ما كيشرطوه النية مع أي لفظ، النية مع أي لفظ يديروا في لقاء فعل مناسب ولا قول مناسب. دابا انت قلت لي ما عرفتيش نشرب ونويت فيها الطلاق تكون طلق، علاش هما قالوا النية بأنها ضعيفة لا تنقل وهي نقلت، والأصل أن تبقى هذه زوجته، تبقى هذه زوجته، ولكن هذه قاعدة مهمة. هناك ملاعب أيه اللي عندهم الشروط، أي لفظ ما كتلقوش به، أي لفظ إلا لفظ الطلاق، تقول له اللي عجبك إلا الطلاق، غير حيد على الطلاق وقول له اللي عجبك، قول له مشي ليه يدار، قول له انتي حبلك على غريبي، قول له قد بنتي، قول له أنت علي حرام، قول له أنت جهنم، لا شو قول هذه إلا الطلاق ما تلفظه. هو مذهب ابن حزم وأنا وافق، هذا هو الظاهرية، لا بد من النية ولا بد من الصيغة، لأن عقود الله تعالى لا تقع إلا بالنية واللفظ. الموضوع إلى البيع البيع، الشراء الشراء، نكاح نكاح، كل لفظ يجب أن يلتقى به. جعل الظاهرية الصيغة ركنا في كل عقد، ليس في الطلاق وحده وليس في النكاح وحده، في كل ركن، أي حاجة ما فيها الصيغة لا يصححونه. ولو قلت لها أنت بنتي، ولو قلت لها أنت اللي يعجبك قولها لي، اللي فيه الظهر راه فيه الظهر، اللي ما فيهش الظهر راه ما فيه والو، حتى تحرمها ما كيديروا فيه والو، حتى يقول أنت علي حرام ما كيدير فيه والو، يقول لك عليك اليمين يجعلونها من القسم اليمين. ولكن النية هنا سبحان الله العظيم، وهذا مثلا ديال الملك يقول له الملك وسع من العراق إلى في بابه البيع والطلاق، بزاف ضبطوا هذاك الأمر هذاك بثوابت صارمة، وخاصة الطلاق أضحك سميتو بلي كذا مرمشت، وما كيعتبروش الغضب، ما كيعتبروش تكون في إغلاق، والإغلاق لما سئل عنه قال هو الإكراه، ولا تفقد الوعي، ويسألوا كلامك من جنس الهدايا، عاد كيقولوا رفعه صوت التكليف. كل هذا المسألة هذه صعيبة شوية، يعني مثلا الملكية قص داكشي صعيب، أن باش إنسان غير ينسى، يقول لك ما ينسى ويدخل داكشي في البينونة يبقى مع المرأة الأجنبية في الدار، هذه خطيرة هذه، والأولاد وماشي شرعيين وكيورثوا مصائب مصيبة، ولهذا الشيء دابا خاصو دابا المساجد دابا راه ما كتديش ما كتعطيش الرساله ديالها في هذا الموضوع. راه المساله هذه راه اهم من اهم المسائل العظمى بعد العقيده اللي خصنا نشتغلوا بها. هي قضيه الحديه ديال داك الشيء ديال راه يقدر الانسان كاع ما عمرو دار الفجور ولكن ما كيديرهم في الدار. يقدر الانسان كاع يكون عسيف وكذا ولكن تتوقع له مشكله في هذه المساله هذه ما عمرو ولكن ماشي مرتب. نزعوا نزكيو هذا الشيء من هنا. وان اجتمع عند شخص اداره واحتكار في عرض واحتكار في اخر وتساوي واحتكر اكثر وادار اقل فكن على حكمه. وان اجتمع عند شخص اداره في عرض احتكار في اخر وتساوي او احتكر الاكثر وادار الاقل فكل على حكمه. هي الصوره متى يجعل كل على حكمه؟ يعني ديال الاداره يزكى كل عام والذي للاحتكار يزكى عند قبضه. متى يكون هذا الحكم جاريا؟ اذا تساوي اذا تجدوا اذا كان هذا عنده مثلا 200 فرنك ولا 2 مليون للاحتكار و2 مليون للاداره غيزكي الذي للاداره كل عام ويزكي الذي للاحتكار وحده اذا قبضه. هذه الصوره اذا تساوي او احتكر الاكثر ولا عنده 4 مليون ديال الاحتكار و2 مليون ديال الاداره نفس الحكم يزكي الإدارة وحده ويزكي الذي الاحتكاري وحده. واضح؟ إذا غيزكي كل على حكمه إذا تساوي أو إذا غلب أش الاحتكار. إذا غلب الاحتكار هنا كيزكي كل واحد بوحده. ها جيد. تغليبا لجانب الإدارة على جانب الاحتكار. أما إذا غلبت الإدارة فإن الكل يزكي على أنه مضار الحق للأقل بالأغلب وإلا بأن أضار الأكثر فالجميع للإدارة ويبطل حكم الاحتكار. واضح؟ فهمتوا؟ إذا اجتمعت الإدارة والاحتكار وكان المضار أكثر فكل مضار، وإذا اجتمع الإدارة والاحتكار وتساويا فكل على حكمه ولتلك على حكمه. إذا غلب الاحتكار فالكل على حكمه، وإذا غلبت الإدارة فالكل مضار. غريبا الإدارة على الاحتكار لأن في حق المساكين. جيد. دخلوا إلى مسألة أخرى وهي الأواني. الأواني التي تدار فيها البضائع والآلات التي تصنع بها السلع والإبيل التي تحملها وبقاء الحرث إذا قعد فأشبهت القنلة التي مزقت في عينها. الأواني التي تدار فيها البضائع الأشياء التي تصنع فيها العجب هل الشيء لبدا ديال صناديق هي ما تقوم في التجارة كان في المحل مثلا الصناديق بلا ما تحسها. وكذلك الخناشي تدار فيها السلعة والمواكد فتحتهي لأنها بقية عينها. والدواب الدواب إلا ما عندكش اللي فيها الزكاة. ما إلا عندك خمسة الجمال راه فيها الشر. ها كل خمسة شنو هي؟ في جدعة كل خمسة جمال جدعة ياك. نعم. ملك أنا عرض حلس كم يوم؟ نعم جمال ما يزكيهاش إلا ما فيهاش النصب. لا بدي يزكيها خلاص بها. إذا فيها النصب لابد يزكيها. لأن مثلا عنده مثلا جمال كيحمل بها السلعة وكيجيب بها الرملة وكذا إذا كان خمسة ضروري يزكيها وخا تكون العمل خا تكون التجارة وخا يزكي بها التجارة وخا يدير بها الإدارة يزكي داك الشيء اللي هزات وملي دور العام يزكيها هي إذا كانت خمسة الفوق هو معروف هذاك المقدار اللي فيه الزكاة تكون النصب مفهوم على الطريق بحال كاع المقدار. لما كان ما فيهش الزكاة في عينها ما فيهاش الزكاة في عينها ليست من الحاكي وليست من الأنعام وليست من العين وما فيهاش وتبقى عينها فأشبهت القنية لأن الشيء الذي يبقى لتستعمله في المنافع هذا العرض صفته ما عده القنية حل أولي ديال التاي حل أولي ديال الصابون هذه كلها المنافع لأن القنية العروض فيها للمنفعة وهذه المنفعة فلذلك غلبت هذه الجهات وعليها الناس تشتغل معها. أيه هذا الشيء اللي قلنا أنها تستعمل ولا تسمع. ما لم تسمع تسمع إذا كانت غير موضوع راه وشوف شنو بغى بها إذا كان هو عدها للتجارة عاود تبعها تكون التجارة. أما لك يسمع بها فقط فهي للقنية. مواد كثيرة كتخبر في النار. تجربة عندنا كم جبير كأزبية كيفرق مثلا. هذا كنت يقول ما فيهاش الزكاة. الملك ما فيهاش الزكاة. ما فيها قوموس. لأنه ليس عروض التجارة. وليس فيه الاحتكار وهو يتغلب عليه طبع القنية والحقيقة بالقنية ماشي القنية الحقيقة بها بشدة شبهها بها لأن الإنسان منفعة اي تصدق التجارة لكنه هو وفدته مهارة التجارة وصيبعه لك إذا قلت يبعه لي وما أراد به التجارة المضارة وما أراده للإدارة ولا الاحتكار وإنما ينتفع به ما زكاة لا لا ما عنجز التكسير ما عنجز ما عنجز زكاة على مذهب المالكية على مذهب المالكية المذهب الأخرى اللي فيها الشيء ينظر الغناء والنظر إيش يعلو بالغناء ويعلو فده هذا هو اللي كيلحقوا هذا بما تجب فيه الزكاة هذاك هو الثاني غيكون ملحق سميته بالغلات الحكم ديال الحكم ديال الغلات إذا كيستغلها غيستغل غير سميتو ديالها يستغل غير الشيء اللي واخدنا داكشي اللي الغلات ديالها بحال الكرا بحال استغلوا الغلات غير ما هي ذاتها ما كتقومش لا ثم انتقل إلى حكم الكافر فقال إذا أسلم فقال وفي تقويم الكافر المدير إذا نضله ولو درهما بعد إسلامه لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن إن بلغ نصابا حولا من قبضه قولان تقويم الكافر المدير الكافر إذا كان مديرا ثم نضله أي خرج له ولو درهما بعد إسلامه هو كان كافرا وكان تاجرا مديرا ثم أسلم متى يخرج الزكاة واش لحول إسلامه أو استقباله بالتمال إن بلغ نصابا حولا من قبضه بمعنى أنه أسلم في رمضان ولم يبيع شيئا إلا في شوال ولم يبيع إلا في شوال لم يبيع إلا في شهر شوال في هذا الوقت نضى له شيء من المال من هذا التجارة ما في رمضان راه ما باع والو وما يكون كاع ما خدمش مثلا فنضى له شيء في شوال نضى بمعنى خرج له شيء من الربح ني خرج له شيء من الربح بمعنى نضى زيد في شهر شوال وقع هذا وفي رمضان أسلم هل يزكي في شهر إسلامه ولا في شهر ربحه في شهر خروج ذلك الدرهم فاش من شهر غادي يزكي هذه المسألة فيها قولان منهم من قال بأنه لا يزكي إلا إذا دار الحول على يوم رواج التجارة ومنهم قال من قال يزكي يوم إسلامه لأنه اليوم الذي خوطب فيه بالزكاة على وجه الفعل أو استقبال حق وأما المحتكر إذا أسلم أما المحتكر فحكمه إذا أسلم أن يستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا إذا الكافر إذا أسلم من يكون مديرا أو من يكون محتكرا فإن كان مديرا فقد تقدم حكمه وإن كان محتكرا فإنه لن يزكي ما باعه حتى يحول الحول على ثمنه في حال المسلم لأن يعني المسلم يزكي يوم قبض الثمن المحتكر ها؟ المحتكر إذا باع زكى يوم قبض الثمن بخلاف ماذا؟ بخلاف الكافر فإنه لا يزكي إلا إذا مضى حول كامل إذا مضى عليه الحول فإنه يزكي واضح؟